في المناسبات الأعياد وغيرها يحصل في بعض البلدان تقدير الرجال مع الرجال والنساء مع النساء في الوجه، وربما حصل التقليل فم مع فم، هذا بالنسبة للرجال مع الرجال والنساء مع النساء. إيه؟ ليس العكس، ليس النساء مع الرجال أو النساء مع النساء، لكن الرجال مع الرجال والنساء مع النساء. النساء مع النساء. مسألة التقليل. النساء مع النساء والرجال مع الرجال. نعم. تقليل بالوجه. هو كأنه شيء يعني فيه صحيح بعض الاستقباح، فالذي ينبغي أن يقتصر على المعانقة للقادم أو على المصافحة التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن ما من المسلمين يتصافحان إلا سقطت ذنوبهما وخطاياهما من تحت أظهارهما، أو بهذا المعنى. فينبغي أن يقتصر على المصافحة وعلى ماذا؟ المعاندة للقادم. ولو قبل يعني رأس الشخص أو جبهته ليس هناك ما يمنع. المهم إذا لا نستطيع أن نقول إن هذا أمر حرام، لكن كأنه أمر يعني مستقبح، تقبيل الفم للفم يعني من خواص الرجل مع امرأته، والله أعلم.